السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حياكم الله يا بنات، كيف حالكن؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كده بخير وفي افضل حال. احنا كنا متفقين النهارده ان احنا نعمل اختبار شفوي او مراجعه كده، على مراجعه او تنشيط للذاكره كده ان شاء الله. طيب احنا وصلنا طيب وضحي لي بقى الفرق. وضحي لي الفرق في المخارج او المخرج. الاثنين ياء اللي في كلمة يشري، لسه قارئنا من الوقت في اللغة بتاع واذكروا الله من يشري، عندي هنا في ي و ي، عندي اثنين ي في كلمة يشري. دي بتخرج منين؟ من اين تخرج الياء الاولى؟ من اين تخرج الياء الثانية؟ الياء الأولى من وسط اللسان، الياء اللي أولى هي المفتوحة اللي هو بيخرج منه حروف كلمة جيش. الياء الثانية مادية، أنا لازم أعرف الفرق بين الياءين، الياء الأولى ياء مفتوحة متحركة والياء الثانية ياء مادية، وإحنا عارفين إن حروف المادة بتخرج من أين؟ من الجوف. برافو. من أين يخرج حرف الواو في كلمة وهو؟ هو هو. من اين يخرج حرف الواو في كلمة هو وفي كلمة قوله؟ ومن الناس من يعجبك قوله، الواو بتاعت قوله وكلمة والواو بتاعت هو. من اين تخرج؟ لو قلت من الشفتين وسكت لازم فيه كده تكنيك معين بيتعمل. ايوه كده. والضمه هنا ضمه ايه يا سحر؟ الواو دي مفتوحه، يبقى الضمه بتاعت الشفتين دي ضمه ايه؟ ضمه حركه ولا ضمه اقول الواو بتاعت هو تخرج من الشفتين بانضمامهما، والضمة هنا ضمة ايه؟ قلناها المرة اللي فاتت، قلناها يعني في الشرح، قلنا ضمة مخرج. انا بضم هنا ضمة مخرج وليس ضمة حركة. لازم كل الواوات اللي بتخرج من الشفتين ما عدا الواو طبعا المادية اللي بتخرج من الجوف، كل الواوات بتخرج بضم الشفتين. ثم ايه بقى؟ ان انا افتح و وي اكثر و اضم او اسكن. تمام؟ يبقى الضمه هنا اسمها ضمه مخرج، انتبه للكلمه دي. والواو بتاعت قوله واو ساكنه برضه تخرج من الشفتين من ضمامهما، والضمه برضه ضمه ايه؟ مخرج. حرف الف يخرج من اطراف الثنايا العليا مع حرف الفي يخرج من اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفه ايه؟ السفلى. طيب القاف والكاف يخرجان من اقصى اللسان، صح الكلام؟ طب ايه اللي بيفرق بين ان دي قاف ودي كاف؟ ايه اللي بيفرق ما بينهم في المخرج رغم ان هما الاثنين بيخرجوا من اقصى اللسان؟ ها الخبطه هنا مختلفه، في القاف اللسان بيخبط فين؟ وفي الكاف اللسان بيخبط فين؟ يلا قولوا لنا الفرق. القاف والكاف يخرجان من اقصى اللسان ولكن يوجد اختلاف في المخرج. وضحي اختلاف المخرج بين القاف والكاف. صحر أثينا القاف أقصى لسان مع إيه؟ مع الحنك اللحمي فقط، صح. ما يحاذيه من المنطقة اللحمية أو المنطقة الرخوة أو منطقة الطبق من الحنك الأعلى. الكاف أقصى لسان مع إيه؟ مكان التقاء اللحمي والعظمي، المنطقة اللحمية والمنطقة العظمية معا. تمام. في حرفين عندي ليهم مخرجين، حرفين عندي في الحروف ليهم مخرجين، مخرج لساني ومخرج خيشومي، أو بمعنى آخر إن الخيشوم بيشترك في المخرج مع حرفين الحروف الأبجدية بتاعتي. إيه هما الحرفين دول اللي الخيشوم بيشترك معاهم؟ بيقولوا الميم والنون، صح كده. يبقى طب تعالوا كده بقى نقول مخرج الميم ايه ومخرج النون ايه. يلا مين هيقول لي؟ طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثه الثنائيه العليا، دي ايه؟ دي النون. الميم من الشفتين من طيب عندي فيه ثلاث حروف، الذال والث والظ. الذال والث والظ بيخرجوا ازاي؟ ايه مخرج الذال والث والظهر؟ النون طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثه الاصول في حرف الدال والت والط. اللثه قولي ان كده وشوفي طرف لسانك بيخبط في الحته الناعمه اللي فوق الاسنان العليا مباشره، دي اسمها اللثه. دي اسمها ايه؟ اللثه. يبقى ان ان ان، لكن مش بخبط في جذر السنه اللي هي اصول السنه، لا مش بخبط فيها، دي بخبط فيها عند النطق بحروف الدال والت والط. يلا نرجع بقى لسؤالنا الجديد. الذال اذ اث اظ بيخرجوا منين؟ هيخرجوا من طرف اللسان متعامدا مع اطراف الثنايا العليا. نسيتوا كلمه متعامدا، يعني عمودي على الاطراف كده، عمودي على الاطراف اللسان متعامدا مع اطراف الثنايا العليا. ده الذال والث والظ. الثنيتين العلوتين والصفتين ما بيدخلوش في المخارج الجيرمانية غير في حرف الزين والسين والصاد، طرف اللسان ما بين الثنايا العليا والسفلى. الثلاث حروف دول بس هما اللي بقدر اقول العليا والسفلى مع بعض، قريبا الى السفلى. فجايهم كده تاني، الزين والسين والصاد، الذاي والسين والصاد بيخرجوا من طرف اللسان ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبا الى السفلى. دي بس الثلاث حروف دول او المخرج ده الوحيد اللي بشرك السفلى معاه. حرفين الضاد واللام بيخرجوا منين؟ الضاد واللام بيخرجوا منين؟ من حرفتي اللسان. طب بس كده، طب الضاد يلا مع ايه؟ ها؟ دي الضاد اللي انت بتتكلمي عنها صح؟ لان لو هقول اللام هقول ادنى الحافة. ها؟ يبقى من حرفتي اللسان مع ما يحاذيه من لثة الاضراس العليا، ده حرف الضاد. من احدى حرفتي اللسان مع ما يحاذيها من لثة الأضراس العليا، ده الضاد. لازم أكون دقيقة يا جماعة، لازم حاجة تخبط في حاجة، لازم في طرفين العضو النطق. طب اللام أدنى حافة اللسان مع ما يحاذيها من لثة الثنيتين العلويتين والرباعيتين والنابين والضاحكين. شايفين المنطقة دي كلها؟ الجزء الامامي من الفك العلوي ده اللثه بتاعته بيتريح عليها الحافه الاماميه من اللسان عشان تجيب لي حرف اللام. قولي ال باقي الحافه بقى اقصى الحافه ملوش وظيفه في حرف اللام. يبقى ادنى الحافه هو اللي انا بشتغل بيه في حرف اللام مع اللثه بتاعت الثنيتين والرباعيتين والنابين والضاحكين، ده حرف اللام. بيقولوها في اي كتاب ادنى حافه اللسان مع لثه الثنايا العليا، بس احنا نجيبها بدقة يعني. تمام كده، المهارة في استخراج المخارج ما عندكم، هنقول 90 يعني 93 عشان ما تزعلوش. الباقي بس عايز تركيز الحاجات اللي احنا قلنا عليها من اللحظات دلوقتي دي. تمام. ننتبه بس لايه للمسميات. اديك انت فهمتي اهو الحرف مخرجه بيجي ازاي وعرفتي الاماكن، هتقدري ان انت تستنتجي الحرف لو نسيتي الحفظ اللي انت حافظاه، تستنتجي بيخرج منين يعني. سعدت بيكم جدا والقاكم على خير ان شاء الله المحاضره القادمه. المحاضره القادمه ان شاء الله هنبدا في الصفات والتسميع. يا بنات التسميع عشان ما يحصلش تراكم وترجعوا تقولوا مفيش وقت. ألقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.